الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وجه الانتفاع أن الملاك في كون الشيء واجبا بالذات ليس هو كون وجوده نفس ذاته، بل كون وجوده مقتضى ذاته من غير أن يفتقر إلى غيره. بالأمس ذكرنا إشكالا آخر على أصالة الوجود، وهذا الإشكال مؤداه أنه يلزم أن تكون كل الوجودات الإمكانية يلزم أن تكون وجودات واجبة. وبيانه كما بيناه بالأمس قياس مركب، أحدهما اقتراني شرطي، ونتيجته نجعله مقدمة في استثنائي اتصالي. إذن النتيجة هي أن الوجود لو كان موجودا فلا بد. أيضا نشير إلى البرهانين حتى يقول لي ما كتبوا بالأمس يكتبوا هذا اليوم، أن الوجود لو كان موجودا بذاته استحال سلبه عن ذاته، استحالة سلب الشيء عن نفسه. وكل ما استحال سلبه عن ذاته فهو واجب بالذات. إذن لو كان الوجود موجودا بذاته كان واجبا بالذات. وحيث أننا نحن قلنا أن جميع الموجودات موجودة بذاتها لا بوجود زائد على ذاتها، فيلزم أن تكون كل الوجودات ماذا؟ واجبة بالذات. هذه نجعلها مقدمة لقياس ثاني عليه السلام، وهو أن الوجود لو كان موجودا بذاته كان واجبا بالذات، لكن ليس الوجود على إطلاقه واجبا بالذات. لماذا؟ لما نرى من الوجودات الإمكانية المسبوقة بالعدم، إذا لا يمكن أن يكون الموجود على إطلاقه موجودا بذاته، يعني لا يمكن أن يكون أصيلا. واضح المطلب؟ الآن الجواب. في مقام الجواب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يناقش كبرى القياس الأول. قلنا أنه يوجد عندنا قياس مركب، كبرى القياس الأول. كبرى القياس الأول ماذا كان يقول؟ يقول وكل ما امتنع سلب الوجود عن ذاته فهو واجب بالذات. هنا السيد العلامة يقف عند هذه، يقول هذه الكبرى غير تامة. من قال لكم أن كل ما استحال سلب الوجود عن ذاته فهو واجب بالذات؟ من هنا لابد أن نبين إذا ملاك كون الشيء واجبا ما هو. إذا لم يكن استحالة سلب الشيء عن نفسه، سلب الوجود عن ذاته، هذا ملاكا للوجوب، إذا ما هو ملاك كون الشيء واجبا؟ لا بد أن نعطي ملاكا آخر حتى يتبين أن هذا الملاك ليس هو ملاك الوجود بالذات، بل هذا الملاك ينسجم مع الوجود بالذات ومع الإمكان. واضح الطريقة في الإشكال سنبين كيف، ولكنه لا بد هكذا نجيب. نقول كون الوجود موجودا بذاته ليس هو هذا الملاك في كون الموجود واجبا، وإنما هذا الملاك ينسجم مع كونه واجبا وينسجم مع كونه ممكنا. من هنا لابد أن تبين لنا ملاك الوجود ما هو. التفتوا جيدا. تارة أنتم عندما تقولون هذا الوجود موجود بذاته، الإشكال نشأ من هنا، هذا الوجود موجود بذاته، نسأل منكم ما هو المراد بذاته؟ هذه الذات عبارة ما لا يوجد بالغير. ما هو المراد بالذات هنا حتى يتضح المراد من بالغير في اعتباره؟ نقول أن المراد بالذات يطلق على أحد معنيين ومنشأ الإشكال من هنا. أن المراد بالذات يطلق على أحد معنيين، تارة يطلق بالذات ويراد منه أنه ليس له واسطة العروض في قبال ماذا؟ في قبال الماهية التي لها واسطة العروض. يعني أنت عندما تريد أن تحمل الوجود على الوجود، الموجود على الوجود، هل يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى واسطة؟ قلنا لا، الوجود عين التحقق، لا يحتاج لكي يعرفه الوجود إلى عروض وجود زائد على ذاته. في قبال من؟ في قبال الماهية التي تحتاج لكي يعرض الوجود إلى ماذا؟ إلى شيء، إلى واسطة، وتلك الواسطة هي الوجود. وبعبارة أخرى، تارة نحن لكي نحمل الموجود على شيء نحتاج إلى حيثية تقييدية، وأخرى لا نحتاج إلى حيثية تقييدية. الوجود موجود، هل الموجود لكي يحمل على الوجود يحتاج إلى أن يقيد الوجود بشيء؟ لا، نفس الوجود متحقق. أما الماهية موجودة، لكي يحمل الوجود على الماهية لابد أن تكون ماذا؟ مقيدة بالوجود. وجود الإنسان موجود، إذن حمل الموجود على الماهية يحتاج إلى ماذا؟ إلى حيثية تقييدية، بخلاف حمل الموجودية على الوجود فإنه لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. وإن شئت تعبر فإن الموجود إذا حمل على الوجود لا يحتاج إلى واسطة في العروض، بخلاف الماهية إذا حمل على لها الوجود تحتاج إلى واسطة في العروض، يعني في الحامل. عروض ما؟ يعني الحامل. إن الوجود عارض الماهية، العروض يعني الحامل. إذن المراد بذاته هنا شنو؟ يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة في العروض. وأخرى تقول الوجود موجود بذاته، لا تريد الحيثية التقييدية والواسطة في العروض، تريد الحيثية التحليلية والواسطة في الثبوت. يعني هذا الموجود لكي يتصف بأنه موجود هل يحتاج إلى أن توجده إلا أو لا يحتاج إلى أن توجده إلا؟ وبعض الموجودات لكي تتصف بأنها موجودة لا تحتاج إلى أن توجدها إلا، مثل من؟ مثل الواجب سبحانه وتعالى، فإنه لكي تقول الله موجود هل يحتاج إلى أن تكون إلا وجدت الواجب سبحانه وتعالى؟ مو فقط لا نحتاج، بل غير معقول، لأنه هو الغني المطلق. وأخرى عندما نقول موجود لكي نحمله على شيء نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن توجده إلا، بل ممكن، فإن الممكن متى يمكن أن نقول أنه موجود؟ إذا أوجدته علته، إذا أضاءت عليه الوجود، وإلا إن لم تضع عليه الوجود فهو موجود أو معدوم؟ معدوم. إذن عندما نقول هذا الوجود موجود بذاته مرادنا بالذاتنا ماذا؟ الواسطة في الثبوت، يعني لا يحتاج إلى الواسطة في الثبوت، يعني لا يحتاج إلى علة. وبعبارة أخرى الحمل الموجود عليه لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، في قبال ماذا؟ في قبال الممكن، فإنه لحمل الموجود عليه يحتاج إلى حيثية تعليلية، يحتاج إلى أن توجده إلا حتى يقال أنه موجود. إذن من هنا يتضح ماذا؟ أن قولنا بذاته تارة يطلق ويراد منه في قبال الواسطة العروض والحيثية التقييدية، وأخرى يطلق ويراد منه في قبال الواسطة الثبوت والحيثية التعليلية. والسؤال أن ملاك كون الشيء واجبا أن لا تكون له حيثية تقييدية أو أن لا تكون له حيثية تعليلية؟ من الواضح أن ملاك كون موجود واجبا أن لا تكون له حيثية تعليلية، طبعا دي واضح أن لا تكون له حيثية تقييدية، ها مو فقط أنه ليست له حيثية تعليلية ولكن له حيثية تقييدية، لا ليس مرادنا، مرادنا بإضافة أنه لا توجد له حيثية تقييدية لا توجد له ماذا؟ حيثية تعليلية. أما الموجود الممكن وجوده لا توجد فيه حيثية تقييدية لحمل الموجود، ولكن ماهيته توجد حيثية تقييدية. أما نفس وجوده فدائما يحتاج إلى حيثية تحليلية. إذن نحن عندما نقول أن الموجود أن الوجود موجود بذاته، هذه بذات في قبال الغير، مراد من الغير ماذا هنا؟ الواسطة في العروض فقط ليس إلا. نريد أن نقول أن الموجود عندما يحمل على الوجود لا يحتاج إلى وجود زائد يعرض على ذاته. في قبال من؟ في قبال الماهية التي إذا أريد أن يحمل عليها الموجود تحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة في العروض فقط. يسأل أما سؤال آخر، أما أن هذا الذي لا يحتاج إلى حيثية تقييدية هل يحتاج إلى حيثية تحليلية أو لا يحتاج؟ هذا بحث آخر لا بد أن نبحثه في محله. فتارة هذا الذي لا يحتاج إلى حيثية تقييدية واجبون فلا يحتاج إلى حيثية تحليلية لحمل موجود عليه، وأخرى ممكنون فيحتاج ماذا؟ إلى حيثية تحليلية. وهذا معناه أن ما نقوله أن الوجود موجود بذاته يعني بلا حيثية تقييدية هذا أعم من بذاته الذي يحتاج إلى ماذا؟ حيثية التعليلية. لماذا؟ لأنه ما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية أعم من أن يكون محتاجا إلى حيثية تعليلية أو لا يكون محتاجا إلى حيثية تعليلية. فإن لم يكن محتاجا فهو الواجب، وإن كان محتاجا فهو الممكن. وهذا معنى أن الوجود إما مستقل وإما رابط، يعني إما محتاج إلى ما يتقوم به وإما لا يحتاج إلى ما يتقوم به. لكي أقرب المطلب من الذهن من قبيل هكذا، أنت إذا قلت الإنسان إنسان، الإنسان إنسان، هنا حمل الإنسان على الإنسان يحتاج إلى واسطة، يعني لابد أن يعرض على الإنسانية شيء حتى يحمل عليه إنسان، أم نفس الإنسانية كافية لأن يحمل عليها ماذا؟ إنسان. أما هذا هل يتنافى أن الإنسان يحتاج إلى علة توجده؟ لا تنافي. الإنسان إنسان بذاته لا بغيره، الإنسان إنسان بذاته، ولكن هذا لا يتنافى أنه إذا أراد أن يتحقق في الخارج يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة توجد وجوده في الخارج. نحن نريد أن نقول الوجود موجود بذاته، يعني ماذا؟ يعني لا بوجود عارض عليه كقولنا الإنسان إنسان. لكن هذا لا يتنافى أنه إذا كان وجوده عين الفقر يحتاج إلى علة تفيغ وجودا. إذا منشأ المغالطة والإشكال هو قولنا بذاته، فإن بذاته تارة يطلق في قبال ما له حيثية تقييدية وواسطة في العروض، وأخرى يطلق ويراد في قبال ما له حيثية تعليلية وواسطة في الثبوت. ونحن عندما نقول بذاته يعني نريد ماذا؟ نريد أنه ليست له حيثية تقييدية، إذا فلا يلزم أن يكون واجبا، لأنه بذاته إذا لم يحتج إلى حيثية تعليلية يكون واجبا، مو إذا لم يحتج إلى حيثية تقييدية يكون واجبا. وهذه العويصة، هذه من عويصات مسألة أطالة الوجود، هذه هي التي أدت إما بشيخ الإشراق أن يذهب إلى أطالة الماضي هذه الشبهة، وإما أن تذهب بالعرفاء إلى أن ينكروا أن الوجودات الإمكانية لها وجود. قالوا لأنه إذا صار لها وجود لابد أن تكون كلها واجبة، إذا الوجودات الإمكانية غير موجودة، إذا أكو وجود فهو الله. نفس الشبهة دعت شيخ الإشراق إلى أن ينكر ما رأى أطالة الوجود، ولكن العرفاء الذين هم الأساس في مسألة أطالة الوجود قالوا لها دليل على الذين يقولون أن الوجود واحد أو كثير، لا الوجود مساو للوحد، الوجود مساو للوجود، الوجود مساو للوجوب، والوجود مساو للوحدة، إذن الوجود ماذا؟ واحد شخصي لا تعدد فيه. بهذا الجواب اتضح لها أنه يمكن أن نلتزم بأطالة الوجود وندفع إشكال شيخ الإشراق السروادي، ومن جهة الأخرى أيضا لا نلتزم بمبنى العرفاء الذين يقولون أن الوجود واحد والفيلسوف يقول أن الواجب واحد والوجود واحد. الفيلسوف يقول الواجب واحد ولكن الوجود ماذا؟ متعدد. العارف يريد أن يقول أن الوجود واحد مو أن الواجب واحد. فهذا صحيح أو مو صحيح إن شاء الله بعد هذا موكول إلى بحث العرفان النظري، وإن شاء الله تعالى إن شاء الله سيذكر أن هذا الكلام الذي صدر من هؤلاء الأعاظم لم يكن على ظاهره، وإنما لهم مراد آخر ينسجم مع الآيات والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا بعد موكول إلى بحث العرفان النظري الذي هو في سلسلة المعارف يأتي بعد الحكمة المتعالية. يعني أنتم إذا أردتم أن ترسلوا المدارس الفلسفية أطالت مدرسة أطالت الماهية أثناء المدارس، بعدها تدري تأتي مدرسة أطالت الوجود اللي هي المشاهير، وبعدها تأتي مدرسة أطالت الحكمة أطالت الوجود على مدى الحكمة المتعالية، وبعدها تأتي مدرسة العرفاء في قولهم أن الوجود واحدون. فهذا إحنا الآن نتكلم على مدى الحكمة المتعالية أن الوجود واحد في عين كثرته، بيانه سيأتي إن شاء الله. يعني شنو مقصود إثبات ثبوت هنا؟ وإثبات شنو؟ إثبات يعني معناه شنو؟ يعني حيثية تقييدية؟ وبعد تعبير آخر يعني إذا مقصودكم من الثبوت والإثبات يعني تقييد وبعني لا مشاحة في الإطلاع، أما إذا مقصود من الثبوت والإثبات معنى الآخر لا في الكلام. قال وجه الاندفاع أن الملاك في كون الشيء واجبا بالذات. إذا نناقش ماذا؟ نناقش تلك الكبرى التي قالت أن الوجود وكلما استحال سلب الوجود عن ذاته فهو واجب. يقول لابد أن نبين لكم ملاك الواجب. وجه الاندفاع أن الملاك في كون الشيء واجبا بالذات ليس هو كون وجوده نفس ذاته، ليس هذا هو المراد سيكون واجبا بالذات، بل المراد ماذا؟ هذه حيثية تقييدية، هذه واسطة في العروض، يعني لا يحتاج إلى واسطة في العروض. بل المراد من الواجب بالذات هو ماذا؟ أن لا يحتاج إلى واسطة الثبوت، يعني لا يحتاج إلى علة خارج ذاته، هذا هو الواجب. بل كونه يعني الواجب، بل كون وجود الواجب مقتضى ذاته. هذه عبارة في المقدار فيها مسامحة، ولكنه هي عبارات الفلاسفة. مرادهم هذا، ظاهر العبارة أن وجوده مقتضى ذاته، إذا الذات هي المقتضي والوجود ماذا؟ هو المقتضى. وهل يمكن أن يكون الشيء علة وسببا لوجود نفسه؟ يقول المقتضى وجوده مقتضى ذاته ماذا؟ مقتضي. إذن هل يمكن أن يكون الشيء أي ذاته الفاقد الوجود سببا لتحقق وجوده؟ فوجوده معلول وذاته علة. هذا مرادهم الفلاسفة من هذه العبارة، يعني أنه ليس معلولا لغيره، ولو يريدون أن يقولون أنه معلول ولكن ذاته هي العلة، لا يريدون أن يقولون أن ذاته ليست معلولا لغيره، أن وجوده ليس معلولا لغيره. مو مرادهم أن كل شيء يحتاج إلى علة حتى الواجب، ولكن الواجب علته ذاته. لا يتبادر إلى ذهن بعضكم هاي القاعدة أن كل شيء يحتاج إلى علة، هذه تشمل حتى الواجب، الواجب لم يحتاج إلى علة ولكن علته ليست خارجة عن ذاته. لا، الواجب لا يحتاج إلى علة، مو أنه يحتاج إلى علة وعلته ليست خارجة عن ذاته. هذه العبارة توهم ماذا؟ أن الواجب أيضا يحتاج إلى علة ولكن علته ليست خارجة من ذاته. فلهذا تجدون أن السيد العلامة مباشرة فسر العبارة، قال من غير أن يفتقر إلى غيره. مراد هذا مو مراد مقتضي ومقتضى موجود في المقام، وإنما المراد أنه لا يحتاج إلى علة سواه، بل كون وجوده مقتضى باسم المفعول مقتضى ذاته، فالذات تكون هي المقتضي والوجود يكون هو المقتضى. يقول هذا بيان من غير أن يفتقر إلى غيره، الواجب بلاته أن لا يكون مفتكرا إلى غيره، يعني حيثية تعليلية ماكو، يعني واسطة في الثبوت ماكو. وكل وجود إمكاني فهو في عين أنه موجود في ذاته، يعني ماذا؟ لا حيثية تقييدية له، لا ينافي أنه محتاج إلى حيثية تعليلية، لا يحتاج لا يتنافى مع أنه محتاج إلى واسطة في الثبوت. فهو في عين أنه موجود في ذاته مفتقر إلى غيره، بل هو عين الفقر كما سيأتي في الإمكان الفقري في قبال الإمكان المعهود، مفاض منه أي من ذلك الغير. كم معنى الحرفي؟ المعنى الحرفي ثبوته لنفسه ضروري أم لا؟ لأن ثبوت كل شيء لنفسه ضروري، واستحالته عن نفسه وسلبه عن نفسه معنى مستحيل. المعنى الحرفي مع أنه في ذاته معنى الحرفي لا بوصف زائد على ذاته، ولكنه حقيقة المعنى الحرفي ماذا؟ متقوم بالغير. إذن ثبوته لذاته واستحالة سلبه عن ذاته هذا لا يتنافى أن يكون متقوما بغيره. كذلك نريد أن نقول في الممكن أنه مع أن وجوده بذاته لا بوجود زائد هذا لا يتنافى أن يكون متقوما بغيره وهو العلة، يعني محتاج إلى حيثية تعليلية. كالمعنى الحرفي الذي نفسه يعني ثبوته لنفسه ضروري. أرى أن الممكنات معنى حرفي، أنا كنت أتصور شخصا كنت أتصور بأنه هذه من فلاسفة هذا المطلب أو يعله من العرفاء، إلى أن بعد المطالعة وجد أنه موجود في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في وحدة من خطبه المباركة يشير إلى هذا المطلب. إن شاء الله نحن في وقتها إن شاء الله في أن الوجودات الإمكانية معاني حرفية نستفيد من هناك، فلهذا جوهرية عرضية يكون فيها بحث آخر. كالمعنى الحرفي يعني بعد وجوده في نفسه ما عنده، كل وجوده ماذا؟ في غيره. والمعنى الحرفي شنو هو؟ وجوده في غيره، موجوده في نفسه، بخلاف الجوهر والعرف وجوده ماذا؟ في نفسه. الوجودات الإمكانية كلها وجوداتها في غيرها لا أن وجوداتها في نفسها. كالمعنى الحرفي الذي نفسه ولكن مع ذلك لا يتم مفهوما وواقعا إلا بالقيام بغيره. وسيجيء مزيد توضيح له إن شاء الله أن الوجودات الإمكانية في عين أنها عين الربط والفقر والحاجة إلى الله هذا لا يتنافى في أن تكون وجوداتها بوجود ليس بوجود زائد على ذاتها بل موجودة بنفس ذاتها. قال قدر المتألفين في الأسفار، هذا تأييد متأييد وإنما نفس المطلب الذي ذكره هنا. قال قدر المتألفين في الأسفار في الجزء الأول صفحة بحسب كتبكم 41 بلي 40 في الجزء الأول صفحة 40 بلي صحيح. قال قدر المتألفين في الأسفار معنى وجود الواجب بنفسه، عندما نقول بنفسه مراد هنا بذاته، معنى وجود الواجب بنفسه أنه أي وجوده مقتضى ذاته، شوفوا نفس العبارة موجودة ويأتي فيها نفس التوجيه الذي ذكرناه، أنه مقتضى ذاته. مقتضى ذاته يعني ماذا؟ من غير احتياج إلى فاعل، يعني حيثية تعليلية وواسطة في الثبوت، وإلى قابل يعني حيثية تقييدية وواسطة في العروض. حتى القابل له معاني أخرى إن شاء الله سيأتي في محله. أما وعندما نقول الوجود موجود بذاته هذا معناه أنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى حيثية تقييدية، وأنه لا يحتاج إلى حيثية تعليلية. ومعنى تحقق الوجود بنفسه أنه إذا حصل، حتى حصل كيف؟ إما بذاته يعني من غير حيثية تعليلية، وإما بغيره يعني مع حيثية تعليلية، إذا حصل يحمل عليه موجود بلا احتياج إلى ماذا؟ إلى أن يعرض عليه وجوده. من قليل أن الإنسان عندما تحمل عليه إنسان قد لا يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى أن يعرض الإنسان شيء حتى يتصف بأنه إنسان، لا الإنسان إنسان معه. من قبيل البياض وأبيض، لابد أن يعرض البياض شيء حتى يتصف بأنه أبيض. الوجود موجود أيضا كذلك. نحن نريد أن نقول أن الوجود متحقق، أخر نحن في أصالة الوجود ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن الوجود هو العينية الخارجية. مولانا عبروا عن هذه في قضية، كيف تعبر؟ عبرونا، نحن قلنا بأنه في الخارج أصالة، يعني ماذا؟ يعني متحقق. فتسبب لنا أن الوجود هو الأصيل دون الماهية. فتعال عبرونا في جملة ما لا تقول، يعني الوجود متحقق، عين التحقق، وأن الوجود موجود، يعني عرض على الوجود شيء فصار بسبب ذلك الشيء متصف بأنه موجود. قال ومعنى تحقق الوجود بنفسه أنه إذا حصل إما بذاته كما في الواجب أو بفاعل كما في الممكن، إذا حصل لم يستقر تحققه ووجوده إلى وجود آخر يقوم به بخلاف غير الوجود. يعني ما هي؟ فإنه لكي يحمل عليها الوجود تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج أن تتصف بالوجود حتى يحمل عليها أنها موجودة. انتهى كلامه. ويندفع عنه أيضا إشكال ثاني، إذا فرضنا أنه الأول والثاني إشكال واحد حقيقة وهو التسلسل. الإشكال الثاني يرجع المستشكل ويقول بأنه أنتم قلتم أن أحد أركان إثبات أصالة الوجود أن يكون الوجود مشتركا معنويا، هذا بعد ذكرتموه لنا أولا أن هناك واقعية وأن هذه الواقعية مشترك معنوي وأنها زائدة ماذا؟ على الماهية. هذه بعد مقدمات قلنا أصالة الوجود. هذا المستشكل يرجع يقول بناء على أصالة الوجود يلزم أن يكون الوجود مشتركا لفظيا لا مشتركا معنويا، فينعدم أحد أركان أصالة الوجود. هذا الإشكال سبيانه يأتي. إشكال هو هذا، يريد أن يقول المستشكل أنتم بنيتم أصالة الوجود على ماذا؟ على أركان، ومن تلك الأركان أن الوجود مشترك معنوي يحمل بمعنى واحد، وبناء على أصالة الوجود يلزم أن يكون الوجود مشتركا ماذا؟ لفظية. إذن ينهدم أحد أركان البرهان، فإذا انهدم أحد أركان أصالة الوجود إذن الوجود ليس بموجودين. كيف؟ تقول أنتم قلتم أن الوجود موجود، أن الذي يتصف بالموجود على قسمين إما بنفسه وإما بغيره، فإذا هذا موجود عندما تحمله بمعنى واحد على الأشياء أو بمعنيين، بمعنيين، مرة تحمله على الأشياء بمعنى بنفسه ومرة تحمله على الأشياء بمعنى ماذا؟ بغيره. تحمله على الوجود بنفسه وتحمله على الماهية ماذا؟ بغيره. هذا هو الإشكال. الجواب هذا الإشكال تعلم هو عظيم. الجواب واضح، وهو أن هذا المستشكل اختلط عليه المفهوم بالمصداق، فإن هذا الاختلاف الموجود بنفسه بغيره هذا ماذا؟ المصادق. يعني نحن نريد أن نقول أن المصادق نسبة الوجود إليها تارة نسبة الوجود إلى المصداق نسبة الشيء إلى ما هو له، وأخرى نسبة الوجود إلى المصداق نسبة الشيء إلى غير ما هو له وهو المجر. هذا من قبيل مفهوم الحركة. أنت تقول السفينة متحركة وزيد الجالس في السفينة أيضا متحرك، هذه الحركة بمعنى لحركة بمعنى واحد، ولكن نسبتها إلى السفينة الحركة ماذا؟ إلى ما هو لا، ونسبتها إلى زيد إلى غير ما هو لا. فالمجاز العقلي هنا، ولكن هذا الحقيقة والمجاز العقلي هذه خصوصيات المصداق، وإلا مفهوم الحركة يطلق عليهما معا بمعنى واحد. هذا من قبيل أن تقول جرى الماء في من الميزاب، أو تقول ماذا كما متعارف جرى الميزاب، لا يتعارف لا يقالون جرى الميزاب. جرى الميزاب يعني ماذا؟ وقع الميزاب يجري؟ لا، الميزاب ثابت، يعني جرى الماء الذي في الميزاب. طب لماذا صحح عرفا نسبة جريان الماء نسبة الجريان إلى الميزاب؟ للاتحاد الموجود بين الماء وبين الميزاب، فترى حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر. فإذا المفهوم بمعنى واحد الحركة الجريان الوجود، ولكن المصادق تارة الوجود ينسب إلى بعض المصادق حقيقة وهي نسبة الشيء إلى ما هو له، وأخرى ينسب إلى بعضها الآخر مجازا، يعني ماذا؟ نسبتها إلى غير ما هو له. لأنكم تتذكرون قلنا أن المجاز في الفلسفة في الإسناد مو في الكلمة، بخلاف المجاز في اللغة فإنه في الكلمة لا في الإسناد. بلي أي يعني لا، احنا نقول بانه انت تارة تنسب الوجود الى الوجود واخرى تنسب الوجود ماذا الى الماهية، هذه النسبة على حد واحد تختلفان مختلفتان، فأطالة الوجود تقول مختلفتان، اذا هذه اختلافات معنى المصداق لو ما معنى الوجود، معنى الوجود واحد ينسب على الى هذا حقيقة والى هذا مجازا بمعنى واحد، ولكن الى هذا الاسناد حقيقيون، هذا المعنى الحقيقي المعنى المشترك المعنوي الى هذا المصداق حقيقيون، وهذا المشترك المعنوي الى هذا المصداق ماذا مجازيون، لا ان مفهوم الوجود له معنيان، اخر المستشكل يقول ان مفهوم الوجود له معنيان مشترك لفظي، نحن نريد نقول لا مشترك معنوي. يعني في النتيجة ماذا تقولون؟ يعني الاشتراك اللفظ تام لو مو تام؟ تام؟ تام؟ وبيّنوا كيف تام؟ يعني انتو جنابكم عندما جيد، فإذا المشترك اللفظيون هاي المقدمة تثبتون أنا ماذا؟ مشترك اللفظيون، يعني انتو جنابكم عندما تقولون السفينة متحركة تقصدون منها معنى أليف، وعندما تقولون زيد متحرك تقصدون منه معنى باء، هالشكل؟ هالشكل تقصدون؟ نحترق له لأنت مشترك لفظي معناه معنية، يعني عندما تقول هذه عين يعني عين جارية، هذه عين يعني عين باصرة، أنت عندما تقول هذا متحرك يعني السفينة متحركة يعني عين جارية، وعندما تقول زيد متحرك يعني عين باصرة، هالشكل لو معنى الحركة هما واحد يوجد واحد الحركة هنا بمعنى إيه لو بمعنى واحد. أنتوا الآن مولانا أنتوا الآن صححوا في المثال سيدنا، أقول أنتوا عندما تطلقون معنى الحركة هنا تطلقوها بمعنى واحد أو بمعنى إيه؟ واحد الواحد، إذا مع أن النسبة هنا ماذا؟ بشكلين، لأنه النسبة إلى السفينة حقيقية والنسبة إلى زيد ماذا؟ مجازي. في الوجود أيضا كذلك، في الوجود معنى واحد مشترك معنوي، ولكن نسبته إلى الوجود حقيقية، نسبته إلى الماهية مجازية. فإذا هذا الاختلاف بنفسه بغيره هذا اختلاف المصداق، لا أنه اختلاف مفهوم الوجود. وآخر المستشكل يريد أن يقول أنتم بنيتم أصالة الوجود على أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، نحن نثبت لكم أن مفهوم الوجود مشترك لفظي، نقول لا أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، وهذا الاختلاف إنما هو للمصادق. قال ويندفع عنه أيضا، عنه يعني عن القول بأصالة الوجود، ويندفع عنه أيضا ما أورد عليه، أي على القول بأصالة الوجود مو على أصالة الوجود، ولا كان ينبغي أن يقول عليها، على القول بأصالة الوجود، أنه لو كان الوجود موجودا بذاته فما في حوض حمل الموجود على الوجود، والماهية موجودة بغيرها كما في حمل الموجود على الإنسان الذي هو الوجود، ذاك الغير ما هو بيان هذا الغير الذي هو الوجود، إذن كان مفهوم الوجود مشتركا ماذا لفظيا بينما بنفسه وما بغيره، فليكن كذلك أيها المستشكل. ماذا يحدث؟ يقول إذن فلم يتم مفروض الحجة، يعني حجتكم كانت تبتني على ماذا؟ أن الوجود مشترك معنوي، إذن فلم يتم مفروض الحجة، الحجة أنتم بنيتموها فرضتموها مبنية على أصالة ماذا؟ على الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، وهنا نحن أثبتنا لكم الاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود، فلم يتم مفروض الحجة من أن الوجود مشترك معنوي بين الموجودات، لا مشترك لفظي، وجه الانتفاء ان في هذا الاشتعال والايراد ان فيه خلطا بين المفهوم فانه مشترك معنوي، وبين المصداق فانه الاسناد قد يكون حقيقي وقد يكون مجازي، وهذا الاختلاف للمصادق، نسبة الوجود الى المصادق لا ان الاختلاف في نفس المفهوم. والاختلاف المذكور مصداقي لا مفهومي. سؤال، اذا تتذكرون في اخر الفصل الاول قال وهذا من الخلط بين المفهوم والمصداق، هل يوجد فرق بين هذا المفهوم والمصداق وذاك المفهوم والمصداق، او ما بمعنى واحد؟ لا، هناك بمعنى وهنا بمعنى اخر. هنا مراد من المصداق يعني المصادق الممكنة تارة ينسب إليها الوجود حقيقة وأخرى ينسب إليها الوجود ماذا؟ مجازا. يعني هنا المراد بالذات وبالغير يا معنى الواسطة في العروض والحيثية التقييدية، أما هناك المراد من المصداق ماذا؟ تارة يكون واجبا وأخرى يكون ماذا؟ ممكنا. يعني المراد بذاته هناك شنو؟ بذاته يعني لا يحتاج إلى واسطة في العروض في الثبوت في قبال ما يحتاج إلى واسطة في الثبوت. إذا هناك عندما قال المصداق خلط المفهوم بالمصداق مراده من المصادق هناك، يعني بعضها واجبة بعضها ممكنة، بعضها تحتاج إلى حيثية تعليلية وبعضها لا تحتاج، ولكن هنا مراده من المصداق يعني بعضها تحتاج إلى حيثية تقييدية وبعضها لا تحتاج. إذا هذا المفهوم الذي ذكره هنا في قبال المصداق، المصداق هنا غير المصداق هناك. إذا تتذكرون نحن بالأمس ذكرنا لكم بأنه نحن يمكننا أن نقيم برهانا على أصالة الوجود بالاحتياج إلى مقدمة الاشتراك المعنوي للوجود. هنا يكون مفيدا، هنا يكون مفيدا ذاك البرهان الذي لا يبتني على الاشتراك المعنوي للوجود. حتى لو تم هذا الإشكال فلا يضرنا، لأنه نحن لم نعتمد على الاشتراك المعنوي لإثبات أصالة الوجود. الدخول في تقرير ذلك البرهان يخرجنا عن الكتاب. الإخوة الذين يريدون المراجعة إلى البرهان ذكره الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على أصول الفلسفة، هذه الأصول الفلسفة اللي مطبوعة في أجزاء منها مرة واحدة والجزء الرابع والخامس على الانفراد صفحة 383 يراجعونا. فارسي فلهذا إنسان إذا يريد يعرف فلسفة والعرفان جيدا لابد فارسي تهمة كانت تكون مرتبة. فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية. لا أريد أن أقول من لم يعرف الفارسية يعني لا يعرف الفلسفة. فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين. لكم أن تقول سيدنا قلت هسه أنت أنشيت فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين. وعدنا الإخوة بأننا سنتكلم ولو إجمالا عن تأريخ هذه المسألة. ظاهر العبارة التي يذكرها هنا أنه وهذا كما قال به المشاؤون وهذا هو المنسوب إلى الإشراقيين، أن هذه المسألة لها تاريخ عريق في الفلسفة، لأن المشائين يبتدئون بأرسطو، إمامهم هو أرسطو، والإشراقيون يبتدئون بإفلاطون أستاذ أرسطو. فلهذا هم الشيخ الرئيس في العصر الإسلامي يدعي أنه ممثل المشائية وأنه ممثل لأرسطو، لا يدعي أنه شيء من عند الشيخ الرئيس. يقول أنا إذا لي افتخاري أني أثبت مطالب المعلم الأول أرسطو. وإذا الإشراقيين لهم مطلب في العصر الإسلامي الذي رئيسه هو الشيخ السهروردي، فيقول إذا أنا عندي مطلب هذه المطالب لمن هي؟ لأفلاطون. فإذا الشيخ الإشراقي السهروردي يرى نفسه ممثل للمدرسة الأفلاطونية، والشيخ الرئيس يرى نفسه ممثل للمدرسة الأرسطية. يقولون أن المرزا النائي رحمة الله تعالى عليه والمحقق العراقي كان كفرتي رهان في زمانهما، لأنه أحدهما كان معاصر للآخر، وأقوهم طلبة كانوا يتراودون على الاثنين، يعني أم على المرزا أم على المحقق العراقي، فيجيبون إشكال المرزا للمحقق العراقي ويجيبون إشكالات المحقق العراقي للمرزا، فكانت قد معركة قائمة علمية بين أفكار المحقق العراقي وأفكار المرزا النائيني. فلهذا كثير من الأحيان تجد أن المحقق العراقي عندما يتكلم كامل نظره إلى مباني المرزا، وإلا يأتي باسمه، اسمه ما موجود لكن نظره إلى أين؟ إلى كلمات المرزا. فلهذا بعض الأحيان عبارات كثير نابية، يقول بعض من يدعي العلم هكذا يقول، بل في القبال هماتين المحقق صاحب قواعد الأصول المحقق الخراساني تلميذه تلميذ صاحب المرزا محمد علي الخراساني من فضلاء درسه، اللي لابد الواحد إذا شاف المقدمة يرى بأنه الجد يمدح المرزا تلميذ الخراساني، يقول إنما باعتبار أكو كانت شبهة في مسألة أنه التخيير في أطراف العلم الإجمالي، يقول إنما نحن وقفنا عندها كثيرا لأن هناك شبهة عويصة طرحها البعض، فإشارة إلى المحقق العراقي. مقصودي كلاهما أيضا هذا، يعني المرزا والمحقق العراقي كلاهما ما كان يدعي عنده فرد شيء. المحقق العراقي كان يقول أنا اللي أقوله هاي كلمات الشيخ الأنصاري، ولكن غيري ما فهم الشيخ الأنصاري. مرزا كان يقول بأنه لا ما فهم الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري عن شكل يقول. فكل منهما كان لا يدعي علما لنفسه، وإنما يدعي أنه مفصل لكلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هذه بعد صفوة الشيخ كانت إلى هذا الحد، أن أمثال المرزا والمحقق العراقي أيضا لا يجرؤ أحد منهما أن يدعي في حبال الشيخ مطلب. المهم الشيخ الرئيس والشيخ إشراق السهروردي أيضا ما يدعون في حبال أرسطو وأفلاطون مطلبا. هذه العبارة قال به المشاؤون قال به الإشراقيون ظاهرها أن المسألة تأريخها يبدأ من أين؟ من أفلاطون وأرسطو، لأن المشاؤون هذولا والإشراقيون هذولا. ومنشأ هذا الاشتباه هو الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. فإن الحكيم السبزواري عندما جاء إلى هذه المسألة نسب القول بأصالة الوجود إلى المشائين بظرف قاطع، ونسب القول بأصالة الماهية إلى الإشراقيين بظرف قاطع، وكأن هذه المسألة معنونة في كتب الأعلام، وهذا اختار في هذه المسألة كذا، وذاك اختار في تلك المسألة كذا، مع أن المسألة في كتب الفلاسفة لم تعنون قبل الإسلام، بل لم تعنون بعد الإسلام، إلا حتى إلى زمان المحقق الداماد أستاذ صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه، اللي وفاته سنة 1040 من الهجرة. هذه المسألة كمسألة مستقلة في الفلسفة فقط في كتب صدر المتألفين، وإلا قبل كتب صدر المتألفين تجد أن المسألة غير مطروحة حتى يتخذ رأي بإزائها أنه نحن من القائلين بأصالة الوجود أو القائلين بأصالة الماهية. ومن هنا تجدون أن الذي نسب إليهم القول بأصالة الوجود كالمشائين في كثير من الأحيان عندما يبينون المطالب إنما تنسجم مع مبنى أصالة الماهية، وهذا إن شاء الله سنشير إليه في الإمكان الماهوي. هو قائل بأصالة الوجود، ولكن عندما يبين القرآن يقيم دليل كأنه ماذا؟ قائل بأصالة الماهية. وبالعكس أيضا تجد في كلمات الإشراقيين وبالخصوص شيخ الإشراق السهروردي قائل بأصالة الماهية ومن الذابين عنها، ولكنه عندما يتكلم يقول أن الوجودات ما فوق عالم المادة إنيات صرفة، يعني وجودات صرفة لا ماهية لها، إنيات صرفة لا ماهية لها. بعد أكو أوضح من هذه العبارة في أصالة الوجود؟ وجودات صرفة لا ماهية لها، بل أكثر من ذلك من المتقلبين في أطالة الماهية من المتقلبين في ذلك المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه. فلهذا يقول صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه أنا كنت في قرهة من عمري مقلد لهذا الرأي، كنت من المتقلبين في أطالة الماهية ومن المدافعين عنها إلى أن هداني الله سبحانه وتعالى، فخرجت من تلك الظلمة وهي أصالة الماهية إلى نور الوجود. في الجزء الأول في صفحة 49 من الأسرار أحد المتألمين رحمة الله تعالى عليه يقول: وإني قد كنت شديد الذب عنهم باعتبارية الوجود وتأصل الماهيات حتى أن هداني ربي وانكشف لي انكشافا بينا أن الأمر بعكس ذلك، وهو أن الوجودات هي الحقائق المتأصلة الواقعة في العين، وأن الماهيات المعبر عنها في عرف طائفة من أهل الكشف واليقين بالأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود أبدا، بل ولن تشم رائحة الوجود أبدا. إذن من المتقلبين من المحقق الدامات. تونا هذه كتابكم ولا تعليقة؟ هذه تعليقة موجودة؟ هذه التعليقة مسألة أصالة الوجود. يقول: وقد صرح السيد الدامات بأصالة الوجود، مع أن السيد الدامات ممن من المتقلبين في أصالة الماهية، ها، بأصالة الوجود في قوله: الوجود في الأعيان هو التحقق المتأصل في متن الواقع خارج الأذهان. مع أن صدر المتعلمين يكون: أنا كنت مقلد لأستاذي مدة من الزمان إلى أن هداني الله. هذا معناه أن المسألة لم تكن بهذا الوضوح حتى أن الفيلسوف يتخذ فيها رأيا واضحا ويبني كل فلسفته على ماذا؟ على هذا القول أو على ذلك القول، بل أكثر من ذلك. هذا هو المهم، بل أكثر من ذلك. في كثير من كلمات صدر المتألهين عندما يقيم قرآنا آثار أطالة الماهية بعضها واضح، يعني يقيم البرهان، ولكن هذا البرهان إنما ينسجم مع ماذا لمن؟ أصالة الماهية مو أصالة الوجود. بل أكثر من ذلك، صدر المتألهين قبل 400 سنة، بل أكثر من ذلك حتى في هذا الكتاب، ونحن إن شاء الله في بعض الموارد بالنحو الذي لا يخرجنا من الكتاب سنشير إلى أن هذا المبنى وهذا الاستدلال من العلامة مبني على أصالة الماهية. وأما إذا قال الإنسان بأصالة الوجود، هذا المعنى، هذا الاستدلال لا معنى له. إذن هذا المطلب، وهو أنه هذا القول منسوب إلى المشاعين، وهذا القول منسوب إلى الإشراقيين، هذا التحديد في غير محله، لأنك تجد أنت آثار أصالة الوجود في كلمات القائلين بأصالة الماهية، وتجد آثار أصالة الماهية في كلمات القائلين بأصالة الوجود. ومنشأ الخلق أيضا والاشتباه جاء من الحكيم السبدواري رحمة الله تعالى عليه، وهذا يعني بحث في تأريخ المسائل من الأبحاث المهمة واقعا في كل علم، حتى يتضح أن هذا الفيلسوف عندما يتكلم على أي مبنى. إذا لم تكن المسألة مطروحة، لا معنى لأن نحمل كلامه أنه يتكلم على هذا المبنى، يريد أن يثبت ذلك المبنى. فتبين بما تقدم فهي عندهم هذا برهان أصالة الماهية يأتي، والحمد لله رب العالمين.